بوكا يا ما إساحتين بري ما نسوي جيم أمشي على جنب أنا ما أعطي ما في التشكيلة ترى في جدم زمينات كارك لولا شو خدي جاز الدعك لباوك أمشي على جنب تبي عدم كتير وقل درسي إيش كي تخرج إيش بيفني بيخني كل سر في نحلي شيء ما ليه لم لو إيسا منال كتير كلاس ويا ما بمشي على جنب تويني نسخة ده كي بقولوسين لو علم جلوس لو سر جنجالية لا محفوظة ويقول لو إجازنا ده بطلبان درس جنب خيري لم لا يشوف برنامج تسكيما وينية نريد نسخة بيجي ولا توين في تبقى حمان مشطوب بالنسبة من عقام بالنسبة طوارعيج بالرحة أما لم لا يشوف برنامج درسيان عشو في جريد الإيجاد كبيرة هم لش درسا في عطمان إيجاد بوا هم لنبون تسكيا مشطوب إيجاد بوا بون طوابة غير شبكي هناك نجي بيجين طوابة درسنا خيري حد ناجها بقية طوابة برنامج تسكيما بو طوابة شونا دعوت من بو طوابة شونا برنامج من شس ك او توش حال معرس هنا ولا هیچ نوع ساده ترینی احتیاج زیادتر فهمیم تسکیه بله به طور خاص در مورد طلبه در باری تسکیه چکار باید دعوه تکیه مطرح می بوان که تسکیه که مهم تر بوان درست حکران دعوه دیشد ولی به هر حال اولی مهم تره چون که لابتدا وقت فرزه که نیمه لو دو چی کس که اچنه برا بگیم ایتر گیم للفظه که که بو او چند مورد ایرادیه مطرح میکر که عموم مطرح کرد گویا که برای تذکرگنده مثلا ایرادی مربوط به عموم نیه یعنی به عموم هم برای اگلی که حضور یا نسکیره بله برای اگلی هر سرطم دیگ و دیدار حاکیر بله او مطارد خاص عدیه که برای اگلی نه بیان اویشوانو که هرچ کام لمان ایجنی هین گشته بله بیان اکی او ابو هر کامی که هین عدیه که بله منیشوان حالی ده لأول ایچو وقتی که رضا دستی کرده توضیح او ناموله هر مطلبی گیان نبع عنوان ما كم متفقا ام جزئيات يك يك ايجن بل كبع عنوان اما حاصل اراء متفاوته ام مجموعه اما نفس بعد نو واو بل بل بل بل بل ولد عنوان فقط شاهد مثل مطلبته فيش قلبي مجمعه مجمع إما تعود جايك من خبر بيتو بوزيشن حقيقة للدوران كابوغا كفري لبلا قد يما وفري لمشكلات يما دوري بوك حتى ابتعادك بدهشي بدوان بشي ميدان بيتو تتل مع المواليبا وتواقات ديوين یا تیش هات که امبرالو مالو و مالو که به تدی واقعا جنگی باعث کرد که کسی لملالو متوجه نبیه که امبرال نجیری. تبعت وجود بوب و که ام مجموعه تشکیل بوده و رجع حلیتی لوقت آن نبوده. اسب بوفریج لبراگلیما. ام قضیه مطرحه که حقیقتا براگلی که لوقت آن مکافئ امیا ختام خون. ایش که هر بوده. چون متوجهم قضیه نبون که هم قضیه شتیل غیر دینی و نمشه بیان کرده در صورتی که با توجود به ضرورتی که اوخته بو حقیقتا رگا حل زیاد لما نبو اگر بکرید لما زمینش ها قضیه که زیاده تشریح بکرید بو او که برای اگر لما یبهام دربین و از انم کار بله شکر کنم پس اوی چه به صورت کتری مستقیتی مستقیتی مستقیتی یک وقت ایوه تایید مجموع تان کرده بما که اگر خمد در وایتم کاری هر ورمه اکر لحاله که ایسی نا وکر اوه که امیر بود بله خینا که ایسی به یک عنوان عام که او توضیح شده تکده یعنی او نکته چه اوه بی مستا بله مجمع بحسب ضرورت زمان به وجود آمده چرا به نادرستی آن حکمی شده برخش اول برای کافی میروتی مسلمان. داره کافی میروتی مسلمان. که تأیید مجمع ولو رد مجمع مسلمان. دیگه لحظه. لنا فرنج زیکاب موسا هروا. اول تأیید بعد فرد. بله. مثلا بچه هست که از دیال مطالبه که چه من برام و خود دردیه لحظم تعلیم کم خواهدنم برای گرش کده یکن برای نمون بیدوش قضی ازدواج هم خوشگله و هم برای بس تعرف من نظام درده من برای چیم خواهد بسته بگانه حقیقتا لیرانا یا لحظ تواه دنیاشا تا ایسا تعداد خوشگل پرتره قبلات وجود شرایط جامعه‌گل مختلف و خاصاً وضعیت اقتصادی و معنا، تبینی بوفری لخوشیگل و خانمگل، او مقدودی یا بوفری لبلاگل و خانم فعلاً غیر ممکن. تبینی فریجان دیرک فن فریجان بهانان بیگرن، مشکلات لمن لمن فره. یه مشکل دایری محدود است و دیگری که من خبرم بیول. آشنایت بید و نه دانم کلم مشکلات و خان بیبری بود. اگر لم زمین شکاک همه با همودی جیده هم به نسبت براگل که واقعا شرائط نسبیان از بود زیواج و هم خوشکر بازنم کمیش جوهر کنید بله حل مشکل زیواج روشن تر اعان قضیه جزئی که مبونه با قضیه دعدد بله بعد وجود به مسائلی که لکنید جوانان تجویز تعدد ولو با تعدد آية شرائع الجامعية يا لعرف الجامعي وقمانا وبات وجوب التجويز الديني قد يتعدد يعني هذا يسبب إيمان ولو بات تعدد أي ولو بات تعدد بموسى أدبال بان بان وانا أقول يا ديرو تهديد كب تقول أنبياء تبين شو أيها عصر مشي من وراء وما الله والله يا إنسان خاوني لي برنجي ترشي عينيني حاشي اجتي ماجي بو فاسا كدني كافية لا حتى نسي يقع ونجي أفر ويزي لك خونات ورواضي فقط جميع المساليب زي ما نوزن فات عبو بكر من الشي زوري ود أمريكا من الشي شايا قبدي عدي بي لخمتا الحالة رخيمة حمد جامع دو تمازي تلفوني كلا سقز لخدمة أبوه لبيتا بل دو حو هيصال بيرابطه لغو جنابته تعنازي أو تمازي تلفوني روحي ودين ونزل وفكر هاد كما في السابق بو إما دركو كتشيل دريتو أو لذهن دو عالم بلان دو بعض مسالك بدو أمنا معنا في شادو بحث وقصة ولغو بريان وكاك سعدي وكاك حسن فاروق وبعض أفراد مجموعة بعض البرايان سريع لجواي إما أما أفرون كحاك أحمد أو كحاك أحمد إني كي يوفق تغن إيساش كأني بقصة كاني أوان نسانا كيدا ناو شكو كبر البراسي أو كحاك أحمد كي إما التليفون يقسمان غلا أكد كحاك أحمد كي بو إما سحان سازي كادو واخعيدي دروني اشتكي ترا إيساش كابين النخي هلواني و أوان اشتباه عند برداشت عياد انتقال ابوي مبوه واحد كاك احمد تول درو بعنواني صوفي بعنواني عارضه كي قوشجير مسائل حركتي مسائل كاري جمعي او السبحيك مشاكي حد تخلين جوري واد برداشت كينا من الاخصي وبرانا كزيارة اللي غلطوها بخود يعني كتو عارضه كي صوفي قوشجيري دول للدردي اما دول لمشكلاتي اما دول لمسائلي اما قل بيت عارف اما اوكاك احمدت اوان بعض اللو برانا للجوابي بعض انتقالاتي اما معرفية كان بي اما كاك احمدت اما بشيخون اصلا بدون مرياش خسلت وازعام خلافي واقع شتشنا وطر لبرشاوما دانشتو وازعام كجريان شيا بلا مبوع شي وابد وقت مثلا لما بعض انتقالات ما بود جريان الشورى وامانا نجواي ايه معلن كافي جيان تو نازاني كاك احمد شيا كاك احمد تو خساكي ازاني تو شكاري شي لقبي تو اهيا فلان برا مثلا بنظري تو لشورا وباشي بو مثلا كاك احمد ايو ديو تقریباً حل دیدی سریع عزانش هم من فلان دست هم من حل عزام. این لواقع که احمد غیر زنه. احمد چندین مورد برایان به عنوانی به اصلا او غیر مقسم هم که دو بند بس و قسم هم نمید و یا حالا دو معرازی بو او که مسائل لما موردان لزهمان نمید مسئله مطرح کرد. که احمد ازانه اوابن شید. که احمد هر کل بالخودی بوله قویا ازانه لدرونیه چی هیا. شوار نفره که افراد اصلا محرکتن چند جار که احمد یندی وا. و که احمد ازانه چی لدرونیه نایا. احمد بعدهای ما بیستو معنا و فکرناکم اما نفکرناکم اما واقعی دیگا که تو به امانی غیب زنی خود به امان عربی نکد با در اما وزم خلافی امانت دیگا درو لکه اگه احمد امانی فردکی غیب زن فردکی الحشیش خبری هیا فردکم مثلا لملاو شورا معرفی کد علای شورای که موقتا احتمالا افرادی کتاب شاید سجنه بن بلا من نه ناسم شاید افرادی کتاب اتو زده بن شاید جنبه او نه که من شناخت مدرو هي امانه مبارز داني و لجوائي ما بلد اصلا احتمال ايه كاد احمد لخوا امانه في ودرابه ده امانه وانا زنم كا امانه ده لقاندني مسائل ايه ايه ما بخبر لتو كثانه الراب في زيارتين ايه لغوتوه مسائل بايه ما اقلين فقناتم امانه بده قاندني مسائل در معرفية احمد أبدا ما بيعرفني بالأخوات. سيارة. سويتها عمل الجواي انتخاباتي إما. بلى. مثلاً من مثلاً انتخاب من المعرفية. فلان براك مشخص روش انت لم حركة بونش كذا. سري الله كذا كذا أحمد أبدي هو. هل أو قصي كذا كذا أحمد زنتي لدروني أول شيء هنا. ذي كوات وأول فرمو. دو تاج احمد واقعی دیگه اما از شاری خو من آقایم سقز قبلا که خود تشریف آدم زمان بو که قصد دین و اسلام اکرا بر بارانی نگردیم خود تانازه خبر لجه و منطقه بو بلام الحمدلله سن جو زور باشا برخلا دشار بعد دشارانی تریش زور روش بو زورش کار کرا و سطحا نفذ جوانش بمحرکتا کشران بلا محرکتا بلان واقعي تجد احمد امانه برنامه انقلتا امانه تغذيه فكري وروحي ودروني انقلتا اما انتظار من هيدك عاق احمد عاق احمد بيسو شوار سعادية الدرو بو جوانانك عاق احمد ينادي وحازن جاني خوان فداية رقية عاق احمد وفكري عاق احمد وتبليغي عاق احمد كان عاق احمد شن سعاد بانواني وزيفيه ديني وحركتي وانواني دنصوز بو او جوانانا شن سعاد ارلي هي جبل امام مخالفين مسؤوليه هاي خانه وادي كاج احمد نيم بلان انتظار معناه امام الدري دروني معناه الدري اخلاقي معناه مشكلات حركتي معناه مشكلات معناه تبليغها هي دي قرار لك كاج احمد بس شوار ساعه درو بيش بس شوار ساعه المسائل الشخصيه خانه وادي يقعن يا مسائل حركتي جدل بلك هنالك المحدود دي عملا هي فائده مستقيم لك كاج احمد بيمنع ذلك ولو زمانه شو كان ملاقات اول تاندازه شرایط داشته بو ملاقات بو و غیر لمنا معنی هیچ فایده ای عملی ده تو بیمه نگشت بو لحالت شرایط امکانات بو که ده تو فایده بیمه بگد غیر بعضی مسائل روحی و اخلاقی که ده تو بو ایمه انگراو تو طبیعتا نزل داشته بو من بلا مجموعا او نزیکی و رابطه و امکانی استفاده لشرایط که پشت رو بو تو لمورد ملاقات و دستانه و شرایط نیه تو انتظار معنی که دو خود در مثال فکری که قاتل که یعنی لوقت تک من نوسی او وقت ولی ترا رسانه و ام یعنی نوسی فقط بو تاکیدم کردو که لحدی نوسی نه نه بدل ایم انتظار معنی که بله جا آخر منزونی شن ساعت در معنی که مرخصی ده و ايمسي من مروري بكمو الجملة ايما في نهاية شليك ما انكد مسألة النواد ما مطرح كر ولان كاق احمد روحيين يو كاق احمد روحي مثلا تفسيري شعركاني خوين يو لم لا شو كاق احمد لسعادي السيني وشو ايما تلفوني قسمها لقلاء كدو تا يانزا زيك حو هش سعادة بين الروحية وإيه ما خو معناد أو خينا هاد نارح النابو بدلو درونو حو هش سعادة تلفوني لقل براني استقزاته وقصرته بعدها نموني أمن بوا دي أعام كاك أحمد بمحم والروحيو تخوذ فرميدو شوى نخوتمو أم شويش جبراني شوى ناخوان كم خوتمي وشوى كم خوتمي وقوني خب ميوان وفلان وفلان يسا جبراني كدو هر ناخري دي أعام كاك أحمد شون روحيني أي الحالة كإما أعونا نيازمن دين ببرنامه هاي تلغات لغو الشعر وتفسير الشعر ومعنى تنين شجر مستقينة لفي غدو بلا بو دو مطلب كاكا هكي هداشكا استفادة زيادة الزمان ملاقات نمي شوات درسة كاك حمدان بابا دو شبون أحمد براي درس الشعر هاروحي المدارة درسة؟ درسة كيف حمي جان؟ جان، متواجدنا مخلما عندو كسؤالك أمس السادك شون أحمد الروحيين يبو درس الشعر؟ بابا، بجان تقريبا قصة كانت على القرش كيف درسة؟ كاوم فرقيان بجانا كما براء عزيزة كان جان كاك عما بسد أول صلاة يعني شايد نفكر كيجي سؤال بولي إلا ذات أبي جوا مثلا بالكام دي الدراجر وحجوي يمكن يا خمد او عشر يا بيان فكري مثلا قالوا شو بيه كأحمر غيب الزمن ما يوت غيب الزمن يوتي معناه ايوه تأوى ودي ماذا قبان يمن بلن مثلا انتقاد من لك على احمد كي يكجار صلاة كسي بي وحالي ابي ما او تفسيري كدني ودوايا نفسها اخوة لخوة بتاعك ما يودوك تاعك اخوة مثلا شعود نشور هذي مفهوم يطلق يعني ودنا اخوة فانا اما شافية ما شغد على الجيء المعليزة جابو نانا نانا اشتباه حقينية قناه يكي بيجي ما بي بيجي تو كاك احمد ناو اقام مصلحة نا مهمية نانا قناها قناها الشخص معرفي كرينا اشكالي تس او نايجي وايان وتيانا كاحمد غيب زاني نا اين جملك او بو خلاسيك او بو تو وتي كوقتي وتو معنا فلان فردي زي صلاح الدوي او شخص جواوي داسو احمد فلان كسي دي بديديك او حاليه به كا او انسانيك شوانا اما بو اما لسارت شوانا فريه هيك بو نزازان قناه بلي اما يك وتي دومين جملة او بو وتي ممكنة لخوة شتيكي في حالي كريابي كتشكاريك كا وتي ام دو جملة انا وتكا جا خوي واي تفسير كرد ني وتم يا نوت وا عين جمله عن شعر نفري اكي افتاء وحزا كم مثلا اي موال انت المصلحه بوك زياده الاشد بس يعني كان كان بيت بحث بس انا بو بلا او براج فرموي كام شعر فرسم ولا كاج احمد بلا وكاج احمد اماني ديوا بلا ولا برخد زانيتي امانه شنو كان فيها بلا ومثلا اجل مسؤوليتك اجرائي لسرشان أمان داننا لروي أوي حرب ديني سري زاني فيك أمانا شين بلا جاء أم نيوت كاك يقوم الأول يعني شو يعني وكذا نيوت وتي يعني غيب زاني ما ويا نوت وتي معنى كي أبيت أوا من حالين بولا قصتك جاء أوا إشكال يعني ولازم يشني كاسم عربي بقى حتى صحيح يشني أبو معرفي أجل كانت أحمد روحي وثنوية الشعر الثانية الشعر الثانية دليلي أدني وجودي مستمعي مطلوبة بل مستمعي كأوى ناتواني أجل مستمعي إن كان أوصو على دوم دوم كاللجوة أمان بأنه وجوة حاج أحمد مدينية بو مهمية بل حاج أحمد مسألة النجم ومدينية علم أعمال أصلاً بمهمية وذلك مشاهد أو ناماش لكن أولين مسألة كتبت الذكور الدعوة صنعونا شوراي مديرية تقول بقى أجلتهم مديرية بمهمية بوناونا شوراي مديرية أجل واني بو أشي واجواي إما بزيته كاك أحمد مديرية بمهمية كاك أحمد علمي بمهمية آية علم المديرية من سؤال المستخلبة يمكن نختار المفهوم دي لسؤالك أنت راح أسوله كتيك مثلا علم المديريات أعمال تقوان وتودا آية علم المديريات در انتخاب هذا الشورى أهمية مدى تقوان أجل من الوابد كانالي أتبادك مسائل بوزورك هاي بين الدين تجي سؤالي بو من الدين هو للسؤال أولا كاهر تجيانا كم جماعة كتر بل أما هل مختزاي حكمة لدعوتها بنابرين أميش احتياج نيه بالمسلم وقت يجين روش حكمة مزبوط دعوته تزكية شاس أميش أبيت بل لا نواري خبر باستمال بور تشكيل أزليو جناب فرمود التشكيل أزلي الرفي ياسو كان نشي خبق ومية أما فرمود لنا شبه تشكيل هذه الحس أهم شبه تشكيل هذه أزلهم لخومة مشخص إيه ويما بو إنسانية ونزوة ما إنسانية كيش التشكيلات سمية أما مربوط دجوه أما نحن ما أدن بولا ولا آية أو توضيحاتك لباري رابطتنا ولتك إمام بلا حس لنا ونامك أو زوتريش بحثك من جوه أنا ونوالي تخيى بحثك داو آية كافينية نا قربان سؤال فرحز سؤالي عايزة بو فرمان مترحة مطلبن بو بجدي مترحة لو نوارقنا قزي صحة عقيدة وبشر ذكر ذو صحة يبتدى بلا آية توزيح وجهس بلا بعد توجيه هو فريق لأئمين متأخرين بلا كذلك عن قضيان توزيح دار بلا وفق هذه استعارة لغير أخوة بلا هي مثل فريق إمام الربعين بتعريفة بيتو تبقى مظل أمسدة بلا لأن لو أيدهم هوارك لغير أخوة بلا من بسم بجم الله أكبر أخيش بيهن بنماذيك من بيجي إياك نستعين بلا أما حالكين جهدين بلا جهدين بس هذا ترجعي بموهلين نقرب وقت بلا يأخذ بيتك تو تابع قرآن بنا آراء النظرات أشخاص آراء النظرات أشخاص وسحر كسيني وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل كفر بتوصفات يوم والقرآن لما ورد كساني توقع أجنبه سفر واحتمالي بس دوشارة مرقون او كلو لا مسائل عندهم يبو مازم افرني دو نفر عادل المسلمان يلكن انه المسلمان دو نفر عادل غير ختان غير ختان كان مشركين بمعنى عام مشركين خاص مشركين دوان اخر اميه كي لتشتغلي كك توزيفين لكن القران ادشرن بستين حرف اني اللي بوت فرسير ايش حتى افرني دو نفر عادل اللي بوت فرسير دي عدل يكي لبانتين صفات إيمانا هو نسبة يعلى بود فرسول أجر كفر يعني لتكام صفات منفية إنسانية كفر يعني جامع بون صفات وإلى هيتش إنساني يخصد كفر يعني ولا إيمان معصوم غل بيغمبران عليه الصلاة والسلام نايشم أوان جناه يعني هس ولي أجر إيمان افتخار وبيابقين أو شتوى لواب أوان جناها أنجامي بين أو خيلي قوري يبو من أما معصوم لو هو واقعا قناها وابو كل إنسان يقناها فيغمبران عليه الصلاة والسلام لو معصوم كيف بياننا كم تشغل مجتوى وخلق قناها أم خلق عادي ومعمولية غير فيغمبران نيسمان كصفة لصفات كفرمان تيانوي ولي في ما ناويج اللي كافر تا وقت جامع نوين بصفات الكفر يعني كي يعني صد درصد حق حالي بوا صد درصد لبرابر كل حق وجه في جيري بتدوا اگر كابراواي كد انجا اويت كافر درسا اگر نا مشركين خوبش كي كافر نيا با فر وقت نگرم بحث كفر ويمان فر تولانيا حالا گرم اكفاركم خير من اولائكم انكم براءتم في الزبر دوای وک سران کفر گذشته بیان کله سوره قمر است بله که واهو مقدس یعنی د صلات یعنی بوجوره له برابر حق او وسانو له برابر پیغمبر و اوا بربر یعنی منکر كتاب فرمي لمشركين مكة. مشركين مكة بستهور عام حساوكا لودا عديك خاص لوانا بناو كفار ناواني. فرمي اي مشركين مكة كلا برابر اسلام وقرارتان كردغا مگر كافر كان ايوه خاسترن لو زور داري الكوزشتا. اما يك مطلب كمستحق مجازات نون ام لكم امر جمعك كان اي مشرك دمك ام لكم براءه في الزبر كاوسي درجك و تفسيري بكل تليفونا لمورد واتقوا فتنه لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصه وتمد لبيت ايه كان سوره اعراف واذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم قالوا ماذا هم تآخر اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بوشة ليريش أوافر من أم لكم براءة في الزبور إيويك هاودس كفار كانتان هر خود مشرك كان بود خود برستكان إيو كافرنين أدي كافر تانات يا ولي إيو كهان لتك أوانا لأول أو أول سؤال مساء أو كافر إيو خاسرن لباقي تر أي أهل مكة اي مشركين يا بو ايوا كهان لتكافرين وك باقي ترك لتكافرين بون بو ايوا كاعوان وانصار كافرين براءتي نسيا لكتب سابقة الهية وهل وافروا فرعوان سيصيب الذين كفروا منهم هات توزيح او اجمدا وجاء المعذرون ايان كاتا اوانك صادقانا نين لتك إسلاما يعني كاتدي السيدة سيدة سيبوش كيان لأخرى وكات كفار هلا أوان له صف نفاق أبون السي كم يان لأخرى وكات منافق الغرض كافي يان تابع أراء ونزرات ديگران موبالي لفقها من يك مكتموتها كفاي متعال سعادة من تنكا أو استفتار مسيطان جماعة هيئات مني متوجه كرتك بإذن خواهي متعال هم جانبا لتك خواه صادق إن شاء الله لتك من علواء صادق بونك وتبا اجتهاد مكان لمسائل يا لخوم رأيكم بو قبولتان كذانيتان صحيحة فتواي تبون وقزاوتي تبكن أجرنا يا رأي منه يا بصحتان نزاني بمسهب ايش راجح كاني او جملة اكتراك بمذاهب تنا اجازة وطانن يفتي مفتي وقاضي في المذاهب ولي اگر ويجري اغلق ارجاعي كريا اما فجواه ويشد ريا وابو كتري جاكا ديان رأي من امسا اجن تبقى قرآن لباري انساني لو قضاوت لكم تبقى سنة مسلم لباري انساني لو قضاوت لكم خواهي متعال او مشركين قشتي بكافر نازاني كشغي شيان اكد لبرابر اسلامه ايدي كان لي بكافر زاني اوانا والا صف نفاقابون قشتيان بكافر نازاني ايدي كان او يهودا هكذا يوا ويانا كد ايدي كان بكافر داني انتر بلان سبوش وقتا بزمرة او خنو اي آياتا و او مشركين يكي لبانتين صفت غير ايمان كعدلة قائلة وبراسي فريشان هر مؤمنين اقل حالي دي لقرآن هر مؤمنين شنو تشا مشركي شن كليد حلكي شي بيشم كهر لآية قرآن إيسا تفسيري ناكم تغا وكليد حد شنو كووت المسألة كفر إيمان بحث كلمان كدير لباري وجاران ولي فرفر البان كرا لوا كذا بحثي كدو بحث سلوا توابير إيزن خواهي متعال اقل تواناي وإمكانات وقت بيه فرطولاني أشياء مسألة بحثون شونك براسي تاريخ أمت قشتي انحراف لغي القرآن لباري أرزيابي إنسان ملوى خاص إنسان الأرزيابي نتلا كاك يعني سادتي مطلب البروبيجن وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني أو تفسيري بكرو حتى وحالي دوئي لما تظن هروي شو أوتم هيتش كاريك مانية غير پیامبران علیه الصلاة والسلام صفت کفر من یعنی ولی هیچ تابی من نمیشی کافر توجه کی هیچ کامیش من نیست صفت مشرک من تی شرک من یعنی مگر یک جار ادیه کم با وجود اما پیش من نمیشی مشرک لبر نکته که خویش لناو نامکتا هست ساده که ایت اوه كمن جريان يجوز يترسل عليه احتكار التسعير وما نفره بعض احتر المسلمة حتى زحوا مدى اتشاني بأدوان سيجن حسين مظلوم بأدوان نيبيجي حسين ظلمي لك يا سلام الله تعالى عليه وعلى والديه وإخوته وأخواته ومن بصورة حدثك بيجي ظلمي لك يا ولي بأدوانس بيجي مظلوم شنك يعني خاص وقت الصفة بكاروي هلشن لنحو صفة فرق بين الصفة مشبهة يا مشبهة لتك اسم فاعل ومفعولة لوا تصور أكن صفة مشبهة دلالة بسر استمرارك اسم فاعل واسم مفعول دلالة صفة دوسناك أنا معانية مربوطة بمعنى صفتك معنى صفتك هالصفتك ثابت لا يتغير بحسب أوك الذات